يقول الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يتكلم الآن في هذا البيت عن الحديث المتصل، عن الحديث المتصل أو عن المتصل الإسناد أو عن اتصال الإسناد. فقال: ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شرط الاتصال عند الناظم أن يسمع التلميذ من شيخه، أن يسمع التلميذ من إيه؟ من شيخه. هذا هو شرط، هذا هو تعريف المتصل عند الناظم. وعلى هذا التعريف بعض الاعتراض من بعض أهل العلم، فقالوا إنه اشترط في الاتصال أن يكون مصحوبا بالسماع، أن يكون مصحوبا بالسماع، فأخرج بذلك ما عداه من طرق التحمل، لأن التحمل له طرق كثيرة، منها السماع، منها إيه؟ السماع، ومنها العرض، ومنها الإجازة. فهو بهذا حصر الاتصال على السماع. تعريف المتصل: نقول المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهى. إن قيل لك ما معنى الاتصال أو عرف الاتصال، ما اتصل موجود عندك، ما اتصل سنده إلى منتهى، ما اتصل سنده إلى منتهى. قولنا هنا ما اتصل سنده أخرج جميع صور الانقطاع. فالمعضل هل هو متصل، المرسل، المعلق، المعضل؟ بهذا القيد أخرج جميع صور الايه، صور ايش؟ الانقطاع. فقوله ما اتصل سنده أخرج جميع صور الانقطاع جليا كان أو خفيا. وكذلك أدخل جميع صيغ التحمل من سماع وعرض وإجازة ونحوها. الناظم هنا يقول أن من شروط الاتصال أن تسمع أنت من إيه؟ من شيخك. لا، هناك طرق أخرى تفيد الاتصال. مثل ماذا؟ مثل أن يجيزك الشيخ بكتاب معين، يقول لك: أجزتك أن تروي عني هذه الأحاديث، فالإسناد يكون متصل بالرغم أنه لم يحدثك إيه؟ بها. أو يقرأ طالب يقرأ، ونحن نسمع جميعا، يقرأ يقول: حدثنا البخاري، حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ لم يتكلم، أنا لم أسمعه منين؟ من الشيخ، ولكن هذا عرض على الشيخ وأجازنا بهذا إيه؟ بهذا الحديث. هذا متصل، هذا إيه؟ متصل. إذن الذي يهمني من هذا الكلام أن تعريف الاتصال هو ما اتصل سنده إلى منتهى. المسألة الثانية في هذا البيت: هل يلزم من اتصال السند صحة الحديث؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من اتصال السند صحة الحديث. لماذا؟ لأنه قد يكون الراوي سمع من شيخه والراوي ضعيف والراوي سيء الحفظ. نعم، ثبت أنه رأى الشيخ وسمع منه كثيرا وعاصره وتتلمذ على يديه، ولكنه راو إيه؟ ضعيف. يبقى إذن ليس إذا توفر، ليس معنى اتصال السند أن يكون الحديث صحيح، ولكن توفرت به بعض شروط الصحة وهي الاتصال. بقي معنا عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من إيه؟ من العلة. فلا يلزم من الاتصال صحة السند، صحة الحديث. وهل لا يلزم من عدم الاتصال، من عدم الاتصال صحة الحديث؟ يعني لو أننا نقول الاتصال ليس معناه أن الحديث صحيح، ولكن توفرت فيه بعض شروط الصحة. طيب إذا قلنا الإسناد منقطع، هل يلزم منه ضعف الحديث؟ نعم يلزم ضعف هذا الطريق وإن توفرت جميع الشروط الأخرى، ولكن فقدنا شرط ماذا؟ اتصال السند الذي هو إيه؟ وجد الانقطاع. أضرب مثال على السبورة للحديث الذي هو متصل ولكنه إيه؟ ولكنه فيه ضعف. الأخوات ممكن يكتب معايا من الأخوات تكتب معايا فرقة بيضاء لأن ما عندهمش صبورة. اكتبنا من اليسار، من اليسار في يسار الصفحة، عبد الله بن عمرو. سهم من عبد الله بن عمرو بالعرض، أبو عبد الرحمن الحبلي سهم منه، حيي ابن عبد الله سهم ابن وهب، سهم يزيد ابن خالد، سهم أبو داود. أبو داود اللي هو صاحب السنن نرمز له الدال، اللي هو صاحب السنن 3000، الحديث 3107. يعني أبو داود، يعني أبا داود روى هذا الحديث، قال حدثني يزيد بن خالد عن ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. هذا هو المت. من الذي رواه عن النبي؟ عبد الله بن عمرو. ومن الذي رواه عن عبد الله بن عمرو؟ أبو عبد الرحمن الحبلي. ومن الذي رواه عن أبي عبد الرحمن؟ حيي بن عبد الله المعافري ابن شريح. ومن الذي رواه عن حيي؟ ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري. أنا كتب أبو عبد الله بن وهب المصري. ومن الذي رواه عن عبد الله بن وهب؟ يزيد بن خالد. شيخ من؟ شيخ أبي داود صاحب السنن. ثم رواه عن حيي راوي اسمه رجدين، مش راجدين، رجدين بكسر الراء، رجدين اسمه رجدين بن سعد مصري. ورواه عنه الإمام العلم ابن المبارك، ورواه عن ابن المبارك يعمر راوي، ورواه عنه عبد بن حميد صاحب المنتخب في، وهذا كتاب مسند 344. عبد بن حميد صاحب المنتخب، كتابه مطبوع له أكثر من طبعة. عبد بن حميد رواه عن من؟ عن يعمر. ويعمر رواه عن من؟ عن ابن المبارك. وابن المبارك رواه عن من؟ عن رجدين. ورجدين رواه عن من؟ وحي رواه عن من؟ يعني هو المفروض نكتب هنا حيي، والمفروض نكتب هنا أبو عبد الرحمن، ونكتب هنا عبد الله بن عمرو، ولكن احنا بنختصر. يعني هو السند هكذا، رجدين عن حيي هكذا، فاهمين ولا معايا؟ ورواه عن حيي ايضا ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة. الحسن الأشيب راوي شيخ لأحمد ثقة، ورواه عن الحسن أحمد بن حنبل الإمام أحمد 6600. يبقى لو فتحت المسند، مسند الإمام أحمد، ستجد قال حدثنا الحسن عن ابن لهيعة عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ كم راو رواه عن حيي؟ 3. ورواه عن ابن وهب، من الذي رواه عن ابن وهب؟ يزيد. رواه أيضا عن ابن وهب راوي اسمه عبد، رواه أيضا راوي اسمه هارون ابن سعد. عند من؟ ورواه عنه علي بن أحمد عند ابن السني في عمل اليوم والليلة 448. ورواه عنه حرملة وجماعة عن ابن وهب. أضعنا بعض الوقت في رسم الخريطة على السبورة، ولكن يعني حتى نذكر وحتى نستفيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى هنا ماذا؟ متن. يسمى إيه؟ متن. وقول أبي هنقرأ السنة. قال أبو داود حدثنا يزيد بن خالد عن ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. هذا يسمى الإسناد، يسمى الإيه؟ الإسناد، ويسمى الطريق، ويسمى إيه؟ الطريق. حيي بن عبد الله له كم تلميذ هنا؟ 3. في علم الحديث نقول رواه ابن وهب عن حيي وتابعه، تابعه، تابع ابن وهب رشدين بن سعد وابن لهيعة، وابن لهيعة. فهمت يعني المتابعة؟ ابن وهب تابع رشدين، ورشدين تابع من؟ ابن وهب، وابن لهيعة تابع رشدين، فكل واحد منهما تابع الآخر على هذا الايه؟ على هذا الحديث، على هذا الحديث. تقرأ في بعض الكتب، في بعض كتب التخريج يقول مدار الحديث، مدار هذا الحديث من أول اتفاق السند. السند هنا اتفق على من؟ أحسنت، هذا الذي عليه مدار السند. فنقول عندما نخرج هذا الحديث نقول رواه أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن السني والحاكم والبيهقي والعقيلي كلهم من طريق حيي بن عبد الله عن نبحث في هذا السند، نبحث في هذا الايه؟ السند. فلو نظرنا حيي بن عبد الله سمع من ابي عبد الرحمن الحبلي، ولكن قال فيه الامام البخاري فيه نظر، والامام البخاري له اصطلاحات خاصه في الجرح والتعديل. فكلمه البخاري فيه نظر هذا جرح شديد من البخاري، عندما يقول عن راوي فيه نظر فهذا معناه أن هذا جرح شديد. والذهبي في أكثر من موضع ينقل عن البخاري في ميزان الاعتدال يقول، أظن في ترجمة راوز اسمه عبد الله بن يزيد الواسطي إن لم أكن واهم في الاسم، في الميزان يقول قال البخاري فيه نظر، ومعنى فيه نظر عند البخاري هذا جرح شديد، هذا جرح إيه؟ شديد. وقال أحمد أحاديثه مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البيهقي ليس بالقوي، وقال ابن معين ليس به بأس. فإن شاء الله عندما نتكلم في قواعد الجرح والتعديل بعد أن ننتهي من النظري، حاصل هذا الراوي أنه إلى الضعف أقرب، إلى الضعف إيه؟ أقرب، لا سيما تكلم فيه البخاري وأحمد والنسائي، والبخاري من المعتدلين وأحمد من المعتدلين في الجرح والتعديل، لأن علماء الجرح والتعديل على أقسام، منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل، فعلى رأس المتشددين يحيى بن سعيد القطان عالم من علماء الجرح والتعديل، وكذلك أبو حاتم الرازي، وعلى رأس المعتدلين البخاري وأحمد من المعتدلين، ومن المتساهلين في التوثيق الحاكم وابن شاهين وهكذا. فأحمد معتدل، أحمد إيه؟ معتدل في الجرح والتعديل، فكلامه هنا مع البخاري والنسائي بلا شك أنه مقدم على إيه؟ على غيرهم، لأنك أحيانا تقابل راوي تجد فيه اختلاف بين ما بين موثق ومضعف، وأحيانا تجد تتفق كلمة النقاد على تضعيف الراوي، والرواة من ناحية التوثيق وعدمه على ثلاثة أقسام: قسم ضعيف لا خلاف فيه، وده نرتاح إيه؟ عندنا راحة، مرتاحين منه ضعيف، وقسم صحيح، وقسم موثق ضابط لا خلاف فيه، وقسم مختلف فيه، وهذا الذي فيه الإيه؟ الإشكال. إذن ليس من شروط، ليس معنى أنه متصل السند يكون إيه؟ صحيح، قد يكون متصل السند وفيه راوي ضعيف أو يخالف من هو أوثق منه، أو يكون الحديث فيه شذوذ أو فيه إيه؟ فيه علة. أنتم معايا ولا إحنا خرجنا؟ ثم قال رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعدما أن حدثني تبسما. هنا يتكلم عن نوع جديد من أنواع الحديث، وهو الحديث المسلسل. كنا نتكلم عن الحديث في البيت التاسع، البيت الماضي المتصل، حديث المتصل. نتحدث الآن عن المسلسل. تكلم الناظم في هذين البيتين عن الحديث المسلسل، وذكر تعريفه وبعض الأمثلة، فقال: قل ما على وصف أتى، أي قل في تعريف الحديث المسلسل أنه ما جاء على صفة واحدة، على صفة واحدة. يعني مثلا أقول هذا هو الحديث المسلسل، قال: كل ما أتى على وصف، كل ما على وصف أتى. فهذا تعريف الناظم، أن الحديث الذي جاء على وصف واحد يسمى إيه؟ مسلسل. وفي هذين البيتين مسائل: الأولى تعريف الحديث المسلسل لغة واصطلاحا، أما لغة فالمسلسل المتصل ومنه سلسلة الحديد، سميت بذلك للاتصال بين بعضها، السلسلة سميت بسلسلة أنها متصلة، لأنها سلسلة الحديد، لأنها متصلة. أما في الاصطلاح فقال النووي، الإمام النووي له كتاب في المصطلح، قال: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة أو حالة. يعني ماذا؟ يعني يأتي راوي فيقول حدثني، هنفرض مثل يعني، وهذا الحديث ليس مسلسل، يقول يزيد ابن خالد حدثني ابن وهب وتبسم، حدثني، قال ابن وهب حدثني حيي وتبسم، حدثني أبو عبد الرحمن وتبسم، حدثني عبد الله بن عمرو وتبسم، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذا يسمى مسلسل بماذا؟ بالتبسم. وفي مسلسل بالفقهاء، حدثني فلان الفقيه عن فلان الفقيه عن فلان الفقيه. وفي مسلسل بالمحمدين، حدثني محمد بن فلان قال أخبرني محمد بن فلان عن محمد بن فلان عن عن عن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مسلسل بالمحمدين، وهناك مسلسل بالكوفيين وهكذا، وبالمصريين، وهناك مسلسل بالأيام. يقول حدثني فلان يوم الأضحى قال أخبرني فلان يوم الأضحى عن شيخه يوم الأضحى عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. هذا مسلسل بأنه حدث به يوم الإيه؟ يوم الأضحى. والمسلسل أيها الإخوة كما قلنا الذي جاء على وصف واحد، الذي جاء على وصف إيه؟ واحد، وهو ينقسم إلى قسمين. المسلسل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، انتبه، إلى مسلسل بصفة الراوي ومسلسل بصفة الرواية. إلى كم ينقسم المسلسل؟ نعم، إلى كم؟ متأكد؟ ما مسلسل بصفة الراوي ومسلسل بصفة إيه؟ الرواية. أحسنت. أما المسلسل بصفة الراوي فله صور كثيرة، له صور كثيرة. أن يكون مسلسل بالحفاظ، كأن يقول حدثني أبو عبد الله البخاري الحافظ قال حدثني فلان الحافظ الحافظ حتى ينتهي. هذا يسمى مسلسل بإيه؟ بالحفاظ، أو مسلسل بالفقهاء، أو مسلسل بالمحمدين، أو مسلسل بالهيئة. بالهيئة ماذا؟ يقول حدثني فلان قائمة قال أخبرني فلان قائمة قال حدثني فلان قائمة إلى نهاية السند، وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدما أن حدثني تبسم. هذا معنى الإيه؟ معنى الشطر. أم ده المسلسل بصفة إيه؟ الراوي. أما المسلسل بصفة الرواية فله صور، منها ما تسلسل بصيغة واحدة من صيغ التحمل كالعنعنة مثلا. يقول قال أبو روى أبو داود أو قال أبو داود عن يزيد بن خالد عن ابن وهب عن من؟ عن حيي بن عبد الله عن عن. هذا يسمى مسلسل بماذا؟ بالعنعنة. أو حدثنا حدثنا حدثنا، مسلسل بصيغة التحديث. أخبرنا أخبرنا أخبرنا، مسلسل بصيغة إيه؟ أخبرنا. والناظم قال أما والله أنباني الفتى، مسلسل بإيه؟ بأنبأني. أو ما تسلسل بذكر مكان من الأمكنة، مسلسل بذكر مكان من الأمكنة، كأن يقول حدثني فلان في مكة قال أخبرني شيخي في مكة. يعني أنا سمعت منك في مكة وأنت سمعت من شيخك في مكة وشيخك سمع من شيخه في مكة. هذا مسلسل بالإيه؟ بالمكان. فوائد الحديث المسلسل، هل الحديث المسلسل صحيح؟ ابتداء منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه الموضوع، فالتسلسل لا علاقة له بالصحة وإيه؟ والضعف، ولكن له فوائد، منها أنه يدل على مزيد الضبط والإتقان. كيف مزيد الضبط والإتقان؟ عندما يقول الشيخ حدثني فلان يوم الأضحى، فاكر حدثهم ايه؟ قال اخبرني فلان يوم الاضحى، فهذا يدل على مزيد من الضبط الموجود عند الراوي. من فوائد المسلسلات انه يدل على ضبط الايه؟ الراوي. ان بعض انواع الحديث المسلسل او بعض المسلسلات تدل، تعطي يعني قوة الحديث، او ان شئت قل تدفع عنه بعض أسباب الضعف، منها الانقطاع. المسلسل بحدثنا هل تستطيع أن تقول أنه منقطع؟ مسلسل بحدثنا، قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، وفر عن عندي شرط من شروط الصحة والإيه، وهو الاتصال. وكما قلنا أن المسلسلات منها الضعيف ومنها الصحيح ومنها الإيه الحسن. ثم قال عزيز مروي، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث العزيز والحديث المشهور. نوع آخر يسمى العزيز والمشهور. ما النوع الذي كان قبل ذلك؟ المسلسل. والذي كان قبله المتصل. يبقى المسلسل طبعا يا اخوانا هذا مقدمة في المصطلح، مقدمة في الايه في المصطلح، بنمر عليه مرة سريعة مرة سريعا. قال عزيز بالضم من غير تنوين، كان ينبغي أن نقول عزيز ولكن هي من غير تنوين، مراعاة للنظم، مراعاة لنظم البيت. قوله مروي هو بسكون الياء، عزيز مروي هو بسكون الباء، بسكون الياء وعلىها بسكون الياء. قوله مشهور بالضم أيضا بدون تنوين مراعاة للنظم. عرف الناظم هنا الحديث العزيز فقال الحديث الذي يرويه اثنان أو ثلاثة. يرويه ايه؟ الحديث العزيز ما يرويه اثنين أو ثلاثة، يعني بذلك أنه ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده راويان أو ثلاثة، راويان أو ايه أو ثلاثة. يعني هذه تسمى طبقة، طبقة الصحابة، وهذه تسمى طبقة الايه التابعين، وهذه تسمى ايه طبقة، وهذه تسمى ايه طبقة. ف فالحديث العزيز أن يكون أقل طبقة من طبقاته فيها اثنان أو إيه أو ثلاثة. فهب أن هنا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الصحابة معايا، ورواه عن عن عن 100 ألف، وعن 1000 ألف، الآن هو متواتر، هو إيه جمع عن جمع، ورواه عن 1000 واحد، ورواه عن الواحد 10,000. معذرة احنا قلنا امن الدولة جاي ياخدنا اهدى. طبقة الصحابة، طبقة الصحابة. هذا الحديث هب انه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 100، ورواه عن 100 في هذه الطبقة كم؟ 1000، وفي هذه الطبقة 1000، وفي الطبقة التي بعدها واحد، وفي والطبقة التي بعدها 10,000. هذا الحديث يسمى لا واحد، يسمى غريب، يسمى ايه غريب، يسمى غريب، لأن بنعطي الحكم على أقل طبقة من طبقات الايه السند. فإن كان في أقل طبقة من طبقات السند 100، 3,000، 4,000، وهناك طبقة في النصف أو في أي مكان فيها اثنان أو ثلاثة، يسمى يسمى إيه؟ عزيز. يبقى أنا وقفت عشان أبين لكم أن الحكم بيكون على أقل إيه طبقة، على أقل إيه، على أقل طبقة. نعم سيأتي. هو ليه بيت خاص ليه؟ فالحديث الذي يرويه اثنان أو ثلاثة ويعني بذلك أنه ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده راويان أو ثلاثة. واضح معنى أقل طبقة؟ وهذا التعريف الذي ذكره الناظم سبقه إليه جماعة من أهل العلم كابن الصلاح والعراقي والنووي. ثم تكلم الناظم في الشطر الثاني من البيت عن الحديث المشهور. انتهينا من الحديث العزيز. أحد يعرف الحديث العزيز؟ الذي يرويه اثنان أو ثلاثة. اثنان إيه؟ أو ثلاثة. ثم قال: مشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فإن كان في أقل طبقة من طبقات السند ثلاثة، فوق ما ثلاثة، فوق ما ثلاثة، فيسمى إيه؟ مشهور، يسمى مشهور. هل الثلاثة تدخل معنا؟ يعني هو يقول فوق ما ثلاثة يعني أربعة خمسة ستة، ولا ثلاثة أربعة خمسة؟ هذا محتمل وهذا إيه؟ وهذا محتمل. إذن التعريف المختار للحديث العزيز هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان فقط. ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان إيه؟ فقط. خلي بالك ممكن يكون في طبقة فيها مئات، وأنا هوريكم معايا هنا خريطة، لأن مش عارف نكتبها، لأن خريطة الطريق. هنا كم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ واحد. ورواه عن الصحابة كم؟ واحد. ورواه عن التابعي كم؟ ورواه عن هذا الراوي كم؟ ثلاثة. ورواه عن هذا الراوي كم؟ كثير. الحكم لأقل طبقة. فمثلا خذ هذا الحديث مثلا، افرك يا صباح، هذا الحديث يسمى حديث طرق حديث المجامع في نهار رمضان، عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال: هل تجد؟ إلى نهاية الايه الحديث. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ورواه عن أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن. ورواه عن حميد بن عبد الرحمن الزهري، محمد بن شهاب الزهري، في ترجمة محمد بن شهاب الزهري بمناسبة صيام عاشوراء، أنه كان مسافرا مع أصحابه، خرجنا على درس المصطلح، فصام يوم عاشوراء فقال له: سافرنا معك في رمضان وكنت تفطر، فما لك تصوم عاشوراء؟ أهو أعظم من رمضان تصوم عاشوراء في السفر؟ فنظر إليه قال: يا هذا، إن رمضان له عوض، قال تعالى: فعدة من أيام أخر، ولكن إذا ذهب مني عاشوراء اليوم فمتى أستدرك هذا الإيه؟ هذا اليوم. فهذا يدل على إيه؟ على أهمية صيام هذا اليوم. خرج نحن. ورواه عن الزهري، رواه عن الزهري، رواه عن الزهري شعيب بن أبي حمزة، رواه اسمه شعيب بن أبي حمزة. ورواه عن شعيب أبو اليمان، ورواه عن أبي اليمان البخاري والطحاوي وفلان وفلان، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ورواه أيضا عن الزهري معمر، وعن معمر جماعة. ورواه عن الزهري أيضا، المهم إيه؟ ورواه عراق ويونس وعقيل وعبد الرحمن إلى إيه؟ الشاهد من كلامي أن أريد أن أقول لك أن أحيانا يكون في الطبقة الواحدة راو واحد، فيكون الحديث غريب. وأحيانا يكون في الطبقة اثنان أو ثلاثة يكون، وأحيانا يكون ثلاثة أو أكثر مشهور، وإن زاد عن ذلك قد يصل إلى حد التواتر، قد يصل إلى حد التواتر. طبعا هو أفضل طريقة لدراسة المصطلح الطريقة الطريقة العملية. يعني مثلا عندما نتحدث عن السند نقول السند هو سلسلة الرجال موصلة للمتن. لو أنا كتبت إسناد على الصبورة، أي إسناد، مثل البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كتبنا الحديث على الصبورة، قلنا لك أن هذا المتن بدون تعريف اصطلاحي، هذا الايه هو المتن، وهذه السلسلة، وفلان تابع فلان وفلان خالف فلان، المعلومة تثبت بسرعة أفضل من الكلام النظري. لماذا سمي العزيز عزيز؟ لقلته، لقلة هذا النوع من الأحاديث، أن تجد حديث في كل طبقة من الطبقات اثنان اثنان اثنان اثنان. أما المشهور ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده ثلاثة فأكثر، ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده كم؟ ثلاثة، المشهور ثلاثة فإيه؟ فأكثر، حتى يصل إلى حد التواتر، إذا وصل التواتر لم يعد مشهور. المشهور له أقسام، أنا حاسس الناس بتروح مني. أحد يعرف العزيز؟ العزيز تفضل. أحسن، المشهور تفضل. المشهور، نعم نعم أيها المتكئ، في أقل طبق من طبقات الإيه؟ ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يصل إلى حد التواتر. المشهور أقسام، المشهور إيه؟ أقسام، ينقسم إلى قسمين، مشهور اصطلاحي وهو الذي تكلمنا عنه، مشهور إيه؟ الاصطلاحي، الذي المشهور الاصطلاحي ما كان في أقل طبقة من طبقات السند ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو المشهور في الاصطلاح. القسم الثاني مشهور غير اصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر على الألسن، فقد يكون مشهور عند المحدثين أو مشهور عند الفقهاء أو مشهور عند الأدباء أو مشهور عند العوام أو مشهور عند العوام، ولا علاقة له بالصحة والضعف. فمثلا مشهور عند أهل الحديث خاصة، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، هذا مشهور عند علماء الحديث وفي البخاري في الصحيحين. مشهور عند المحدثين والعوام وكل الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مشهور عند الفقهاء، أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو حديث ضعيف وإن كان مشهور، فالشهرة لو تعطي حديث صحة، هذا مشهور، مشهور أبغض الحلال عند أبغض الحلال عند الله الطلاق، هو الصواب فيه أنه مرسل عن محارب ابن ديسار كما قال الدارقطني والحافظ ابن حجر وغيرهما. مشهور عند علماء العربية، حديث معين مشهور عند علماء اللغة العربية كقولهم نعم العبد صهيب، هذا حديث موضوع مشهور لكنه مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشهور عند الأدباء كحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا الحديث مشهور عند الأدباء ولكنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهرة لا تفيد صحة ولا ضعف. ألخص فأقول أن المشهور التعريف المشهور هو ما كان في أقل طبقة من طبقات السند ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي الذي عرفناه، أما المشهور غير الاصطلاحي هو مشتهر عند الناس. مشتهر عند إيه؟ الناس. قد يكون حديث مشهور عند الناس كحديث عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، استقبله الأنصار بطلع البدر علينا من ثنيات الإيه؟ الوداع. هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، ضعيف سندا ومتنا. مشهور أيضا بين بعض الناس أن النبي لما ذهب إلى الطائف وأوزي صلى الله عليه وسلم وعاد وقال الله الدعاء المشهور: اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. مشهور ولا مو مشهور؟ مشهور جدا، ومع ذلك ضعيف جدا، بل ربما يعني ضعيف جدا هذا الايه هذا الدعاء. فهناك مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. خلاص كده ولا هناخد بعض الأمثلة على السبورة من أجل يعني تتدرب على مسألة رسم الخريطة، رسم الايه الخريطة. يعني هناك أثر عن ابن عباس قال أو عن مجاهد قال، مجاهد بن جبر قال: ما رأيت ابن عباس رضي الله عنه أطعم ناسا قط إلا سقاهم من ماء زمزم. يعني عندما كان يأتيه ضيوف يقدم لهم ماء زمزم. هذا يسمى مرفوع أو مقطوع أو موقوف، يسمى ماذا؟ نعم يسمى ماذا؟ أسألك يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ موقوف. موقوف على من؟ على ابن عباس، على ابن عباس الصحابي. إذن ننظر حكم هذا الأثر، فنقول هذا الأصل لمن؟ ابن عباس، عبد الله بن العباس رواه عنه مجاهد بن جبر، ورواه عن مجاهد منصور، ورواه عن منصور شعبة، ورواه عن شعبة غندر محمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبة، ورواه عن غندر أبو بش، ورواه عن أبي بش الفاكهي في أخبار مكة، كتاب 5 مجلدات يسمى أخبار مكة. وطبعا أنت ما دمت ستدرس الحديث والتخريج والتحقيق لابد أن يكون عندك مكتبة ضخمة، كل كتاب له إسناد تحاول أن تحصل عليه، لأن المادة التي تستخدمها كتب الإيه؟ كتب الأسانيد. فهذا كتاب في أخبار مكة ولكنه مسند، معنى مسند أن المصنف بيروي الحديث الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صاحبه بالإسناد. فمثل الفاكهي قال: أخبرنا أبو بشر قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كذا، ده متصل لمين؟ من المصنف من صاحب الكتاب إلى من؟ إلى ابن عباس. ورواه عن شعبة أبو داود ليس صاحب السند، ووهب بن جرير، وعنهم محمود بن غيلان، وعنهم أبو نعيم في الحلية، وكتب أخرى. مدار الحديث هنا أو مدار الأثر على من؟ شعبة. مش نقول من أول اتفاق السند، لأن أحيانا ستجد هنا في بعض الحديث المنتشرة في كتب السنة أحيانا ستجد هنا عشرات الناس، ستجد هذه الحالة. يبقى مدار الحديث على من؟ على شعبة. يبقى إن قيل لك من روى هذا الخبر تقول فلان، وأخرجه أبو أخرجه الفاكهي وأبو نعيم وفلان وفلان وفلان، كلهم من طريق من؟ شعبة. كلهم من طريق من؟ شعبة. عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. يبقى نحن تكلمنا اليوم عن الحديث المتصل والمسلسل والمشهور والعزيز والمشهور. نأخذ بعض الأسئلة. سؤال: عرف المتصل لغة واصطلاحا. عرف المشهور والعزيز والمسلسل لغة واصطلاحا. وفي واجب خاص اللي عايز يعني يمارس التخريج كده ووريني خارج الدرس، يعني سأعطي حديث الذي يستطيع أن يرسم له خريطة عن طريق أي مكتبة أو عن طريق تذهب إلى أي مكان فيه كتب أو المكتبة الشاملة أو ما شابه ذلك. يعني هذا ليس يعني ليس فرض عليكم. الذي يريد أن يعني يقوم بالتخريج يقوم. وهو حديث الحمى من فيح جهنم عن ابن عباس. وبهذا القدر الكفاية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.